قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا في مدارستنا لعدد من الآيات الكونية في كتاب الله وتوقفنا معا عند سورة يونس عليه السلام وعند الآية الخامسة بالذات من هذه الصورة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. سورة يونس مليئة بالإشارات الكونية ولكن من أكثر هذه الإشارات إبهارا لي شخصيا هذه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هناك فرق كبير بين الضياء والنور. الضياء عبارة عن مجموعة من الموجات الكهرومغناطيسية المختلفة في أطوال أمواجها. هذه الموجات أغلبها لا يرى. أشعة جاما لا ترى. الأشعة السينية لا ترى. الأشعة فوق البنفسجية لا ترى. الأشعة تحت الحمراء لا ترى. لا تراها عين الإنسان يعني. أشعة الراديو لا ترى. لذلك أغلب الضوء لا يرى. ومن هذا الضوء حزمة صغيرة جدا سمى حزمة الضوء المرئي. تشكل ألوان طيف قزح. الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. هذه الحزمة وهي مفردة هكذا لا تستطيع عين الإنسان أن تميزها تمييزا واضحا ولذلك شاءت إرادة الله تعالى أن هذه الحزمة من أشعة الشمس حينما تدخل في نطاق الغلاف الغازي للأرض يعاد تشتتها وانعكاسها واندماجها مع بعضها البعض حينما تسقط على هباءات الغبار على جزيئات الهواء على قطيرات بخار الماء فيعطينا ربنا تبارك وتعالى هذا النور الأبيض الجميل الذي يمتعنا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار على نصف الكرة المواجهة للشمس. لذلك هناك فرق هائل ما بين الضياء والنور. الضياء هو حزمة أو مجموعة موجات من أشعة كونية تصدر عن عملية الاندماج النووي أو عن مصدر من مصادر الطاقة كعملية الاندماج النووي في داخل النجوم. هذا الذي يصدر الضوء، هذا الضوء كله أو أغلبه غير مرئي، يعني الذي يمكن لعين الإنسان أن ترى فيه حزمة صغيرة للغاية تعرف باسم حزمة الضوء المرئي. هذه الحزمة تعطينا هذا النور الجميل حينما تسقط على سطح الأرض في نصف الكرة المواجهة للشمس فيعاد دمجها مع بعضها البعض وتشتتها وانعكاسها وترددها حتى تعطينا هذا النور الأبيض الجميل الذي نراه في وضح النهار. ولذلك الضوء يصدر من جسم مشتعل ملتهب بضيء يعني شديد التفاعل بذاته مصدر مصادر الطاقة كالشمس. النور لا، سقوط الجزء من هذه الأشعة المرئية من الشمس ومن غيرها على جسم معتر ويعاد انعكاسه ويعاد تشتته فنرى هذا النور الأبيض الجميل الذي نراه في وضح النهار. وعلماء الفيزياء صنعوا لنا قرصا عليه ألوان الطيف الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. إذا أضاروا هذا القرص بسرعة فائقة يتحول لونه إلى اللون الأبيض وكلما تباطأت سرعة دوران هذا القرص تظهر هذه الألوان ألوان خمس قزح بالتدريج. لذلك من الدقة العلمية في القرآن الكريم التمييز الدقيق الذي لا يعرفه كثير من الناس حتى في زماننا في زمن العلم الذي نعيشه. في اللغة الإنجليزية يعبرون عن الضوء والنور كله لايت، يعني لا يميزون. لكن القرآن الكريم وهو كتاب أنزل إلى نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 1400 سنة، يميز بين الضياء والنور، الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ويقول ربنا تبارك وتعالى في وصف الشمس: وجعلنا سراجا وهاجا. يعني السراج يعني مصدر للطاقة، مصدر للطاقة باستمرار. فهذا التمييز من الدقة العلمية الفائقة في كتاب الله ومن المعجزات العلمية في هذا الكتاب العزيز. هو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. قدره، الضمير في قدره يعود على القمر. منازل القمر إما هي مجموعة الكويكبات، مجموعة الأبراج التي يقع فيها القمر في كل ليلة من ليالي السنة، أو هي مراحل الضوء، مراحل الإنارة، مراحل الإنارة على سطح القمر، من الهلال الوليد إلى التربيع الأول إلى الأحدب الأول إلى البدر الكامل إلى الأحدب الثاني إلى التربيع الثاني إلى الهلال المتناقص إلى مرحلة المحاق أو الاقتران. هذه منازل القمر، إما الأبراج التي يقع فيها القمر في كل ليلة أو مساحة الإنارة على سطح القمر. بهذه الطريقة جعل ربنا تبارك وتعالى القمر ساعة كونية لأهل الأرض، ونظرا لقربه من الأرض 380 ألف كيلومتر في المتوسط، نجد أن حركة القمر بالنسبة لأهل الأرض منضبطة انضباطا شديدا. فيقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يعني الدقة الفائقة في حركة القمر حول الأرض وقدرة الإنسان على استخدام مراحل القمر للتوقيت وللحساب، هذا يؤكد على أن الله تعالى لم يخلق شيئا في هذا الكون إلا بالحق بالدقة الفائقة التي تحتاجها. يفصل الآيات لقوم يعلمون. يعني ربنا تبارك وتعالى يؤكد لنا هذه الآيات التي تشهد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم، ذلك الكتاب الذي أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 14 قرنا، يحوي من دقائق العلم ما لم يتوصل الإنسان إلى معرفته إلا في العقود المتأخرة من القرن 19 وبدايات القرن 20. وهذا السبق العلمي للقرآن الكريم يشهد لكل ذي بصيرة بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق. وتأتي الإشارة إلى هذه الحقائق العلمية الناصعة كي تؤكد على كل ما جاء في هذا الكتاب من أمور الغيب: الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بالبعث، بالجنة، بالنار، وبغير ذلك من الأمور الغيبية. لذلك نقول أن هذه الومضة القرآنية المبهرة في سورة يونس التي تفرق بين الضياء والنور، وهما من القضايا العلمية الدقيقة التي تلتبس على كثير من الناس حتى في زمن العلم الذي نعيشه، مما يشهد بهذا القرآن الكريم بأنه كلام رب العالمين، ويشهد النبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. وتشير الآية أيضا إلى دقة الشهر القمري فوق شهر الشمس. وكما أشرنا في حلقات سابقة أن سنة المسلمين قمرية شمسية، يحدد الشهر فيها دورة القمر حول الأرض، ويحدد السنة فيها دورة القمر والأرض حول الشمس. الفارق بين السنة الشمسية والسنة القمرية 11 يوما، وهذا الفارق مدعاة لانتقال مواسم العبادة عبر فصول السنة حتى لا تكون العبادة محصورة في فصل واحد من الفصول. هذا من بعض دلالات هذه الآية الكريمة. ولذلك ختمت بقول ربنا تبارك وتعالى: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا ما نراه في هذه الآية الكريمة. إن شاء الله سنفصل مزيدا من الإشارات العلمية في سورة يونس، وهي كما أشرنا مليئة بالحقائق العلمية، شأنها شأن كثير من صور القرآن الكريم. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله، أستودعكم الله